الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه، المتفرد بإنشاء العالم وإبداع فنونه. أحمده سبحانه وأشكره على جوده وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وسلطانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن من الكلمات الأربع التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أحب الكلام إلى الله عز وجل كلمة الحمد لله، وهي كلمة عظيمة وجليلة تعني الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق لكل معاني الشكر والثناء. ولقد تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة التي تبين فضل الحمد وعظيم ثوابه عند الله جل وعلا، وقد افتتح الله سبحانه وتعالى كتابه بالحمد فقال في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وافتتح الله عز وجل كثيرا من السور في كتابه بالحمد فقال في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال في سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وقال سبحانه في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وافتتح الله عز وجل الخلق بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. واختتم سبحانه وتعالى الخلق بالحمد فقد قال جل وعلا بعد أن ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال جل وعلا: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فلله الحمد أولا وآخرا، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. فهو سبحانه وتعالى يستحق الحمد لما له جل وعلا من صفات الكمال ونعوت الجلال، ولما أنعم به سبحانه وتعالى على عباده من النعم الجزال، فهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في سنته فضل الحمد فقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله تملأ الميزان. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا أكثر من قول الحمد لله فإن ذلك يثقل موازينه يوم القيامة، فإن الأقوال الطيبة التي يقولها المسلم تجسد يوم القيامة أجساما حقيقية وتوضع في ميزان العبد يوم القيامة، ومن ذلك قول الحمد لله يجعلها الله عز وجل جسما حقيقيا يوم القيامة ويوضع في ميزان العبد، يثقل الله عز وجل به ميزان العبد يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ تقول الملائكة: نعم. فيقول الله عز وجل: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله عز وجل وهو أعلم ماذا قال عبدي، فتقول الملائكة حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل لهم: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في الجنة بيت يقال له بيت الحمد، أعده الله جل وعلا للذين يحمدون الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء ويصبرون على مر القضاء. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إذا أكل أو شرب فحمد الله جل وعلا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فالله سبحانه وتعالى يرضى عن الإنسان إذا أكل أو شرب فحمد الله جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه أو شرابه قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. فالحمد أيها الإخوة ثوابه عظيم وفضله كبير وجليل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحمد الخلائق لله جل وعلا. ولهذا فإنه صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وبيده لواء الحمد ينضم إليه جميع الحمادون من الأولين والآخرين، وهو لواء حقيقي، راية حقيقية يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وينضم إليه صلى الله عليه وسلم جميع الحمادون من الأولين والآخرين. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، ما من نبي آدم فما سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. فحري بنا جميعا أيها الإخوة أن نحرص على أن نكثر من قول الحمد لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكان إذا رأى ما يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. فالحمد لله في السراء وفي الضراء. وقد تكلمنا قبل ذلك عن فضل التسبيح ومعناه، وقد ذكر العلماء أن التسبيح قرين الحمد، وذلك لأن التسبيح هو تنزيه لله جل وعلا عن كل نقص وعيب، والتحميد هو وصف لله جل وعلا بكل كمال. ولهذا فالتسبيح والحمد قرينان في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام ما اصطفى الله لعباده سبحان الله وبحمده. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المسبحين، وأن يجعلنا من الحمادين، وأن يجمعنا تحت لواء الحمد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا.